زيد الطين القلب مجروح، لا زيد الطين والقلب مجروح، لا زيد الطين اي والقلب مجروح، او لا زيد الطين القلب مجروح. انا كل شي بينك وبين انتهى، قلبي بالحسرات والهم ابتلى. انا كل شي بينك وبين انتهى، قلبي بالحسرات والهم ابتلى. انسى حبنا الراح ولا ولا زيد الطين اي والقلب مجروح. ما مشيت وياي كل عمرك عدل، فدوه هالموت